الأخلاق مؤثر. الحالة الأخلاقية للفرد، النفسية الأخلاقية للفرد، الله تعالى لا ينظر إلى العلم فقط. واحد يحاول أن يكون عملاق من الناحية العلمية ولكنه ضعيف من الناحية الأخلاقية. كان أكو أحد العلماء الكبار يقال له شريف العلماء، معروف، وتوفي في أيام شبابه، عمره كان 35 عام عندما توفي، ولكنه بحر من العلم. هذا له تلميذان ضمن تلاميذ. أحد تلاميذ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وعند تلميذ آخر اللي ذاكرين في أحوال ذلك التلميذ أنه كان مكافئا للشيخ وربما كان متفوقا عليه من الناحية العلمية. عندنا رواية مذكورة في وسائل الشيعة حول، يمكن الرواية في سطريان، حول مشي النبي صلى الله عليه وآله بابن طاب، مذكورة الرواية. بحر العلوم يقول رحمة الله عليه: ومشي خير الخلق بابن طاب يفتح منه أكثر الأبواب. شوفوها بالوسائل، يمكن سطري هذا العالم ينقل في تاريخه أنه استخرج من هذه الرواية 700 مسألة وقاعدة فقهية وأصولية، اللي لعله في تاريخ الفقه ما عدنا هالشكل ذهنية وقادة اللي تمكنت أن تستخرج من هذا الحديث 700 مسألة وقاعدة. ولكن أي ذكر ما إلى علم مو مطروح. الله تعالى أحيانا لا يبارك البركة في حياة فرد، في ذرية فرد، في علم فرد. علم ما ببركة. وجعلني مباركا في الرواية أكو يعني نفاعا، علم بلا بركة، حياة بلا بركة، ذرية بلا بركة، مو مطروح أصلا، لا يذكر، كتب أصلا مو معلوم وينها. أحد العلماء يقول: بحثت عن كتبه فلم أجدها، مو معلوم شنو. أنقل لكم قضية واحدة في حياته، يمكن هذه القضية تفسر هذه الظاهرة، ظاهرة انسلاب البركة من حياته. شريف العلماء في يوم من الأيام توجه مع تلاميذه إلى الكاظمية، ومن الكاظمية توجه إلى سامراء زيارة الأئمة الأربعة صلوات الله عليهم وسرداب الغيب. في الطريق إلى سامراء نصبوا خياما، كل جماعة في خيمة، هذا الرجل مع رجل آخر كانوا في خيمة، وجرى بينهما بحث علمي. أحيانا البحث العلمي تحدث فيه حدة، حدة في البحث يعني، فصار بينهما بحث. الجد رحمة الله عليه كان يقول: أنا أول ما دخلت في سلك طلاب العلوم الدينية صممت على ثلاثة أشياء: وحدة، أن لا أماري أبدا مراء جدال. البحث تحول إلى بحث حاد فيما بينهما، فهجم ذلك الرجل، أخرج سكينا من جيبه وهجم على هذا العالم. العالم شاف القضية الجدية فشرد والتجأ إلى خيمة شريف العلماء، فدخل هذا في الخيمة، شريف العلماء أستاذهم شاف فنهره التلميذ المهاجم، فاستحيا وخرج. شوفوا العظمة في جانب يستخرج 700 قاعدة ومسألة من سطرين ويهجم بالسكين على صاحبه. هذا يسمون نمو غير المتوازن، عملاق من الناحية العلمية ولكنه ضئيل من الناحية الأخلاقية. بينما عندما تشوفون الشيخ الأعظم اللي هو صديق هذا الرجل وزميله في البحث العلمي في نهاية التواضع، يأتي بالعجب العجاب وكأنه لم يصنع شيئا، وفيه تأمل عندما يرد نظرية علمية وفيه نظر، لم ينقدح المراد من